حاول بدر تغيير الموضوع في إحراج وتصنع العبوس، فقال كاتبه: تستحق يا مولاي أن تعشق فهذا ضعف، أما أن تعشق ويبادلك العشق معشوقك فهذه معجزة من معجزات الله لنا في الدنيا. قال في يقين: هي معجزة. توقع زيارة والدها، كان ينتظر زيارة الحلواني، تركه يوما كاملا خارج القصر ولم يخبر ابنته بقدومه، ثم سمح له بالدخول. جاء معه محمد ابنه، كان متأطئ الرأس ذليلا. تبادلا نظرات برهة، ثم قال الأب: ابنة الصقلي، لا يمكن يا أمير أن تكون جارية، جئت أطلب الشفاعة. ابتسم بدر ثم قال: تطلب الشفاعة كيف؟ قال في رفق: يا مولاي، لو أردت أن تتزوج من فرون يكون ذلك شرفا كبيرا لنا، ولكن لا تبقي عليها باعتبارها جارية. لو أردت أن أتزوج من ابنتك فسأتزوجها يا حلواني، ولكني لا أريد. قال أخوها في رفق: أعرف عنك العدل يا أمير، لم تعاقب أختي ولا علاقة لها بما فعله زوجها؟ وما العقاب في أن تكون جارية الأمير؟ هذا شرف كبير. قال محمد مسرعا: كنت تريد الزواج منها يا مولاي، ولم تكن الظروف تسمح حينها. نظر إلى والدها ثم قال: كنت في الماضي، اليوم هي ملك يميني. قال علي: ليس من شيم الأمراء ذل الرعية يا مولاي، عهدتك أميرا ومقدم جيوش يعرف قيمة أهل مصر. أنا أعرف قيمة أهل مصر، لم تستعبدهم؟ أنت من استعبدتهم يا علي وليس أنا، أنت من تركت بلادك هاربا طامعا لا تأبه إلا بمصلحتك أنت، أنت من ساعدت الفساد والمفسدين كأن الماء المتسخ سيتوقف ولن يغرق بيتك. لم تدرك حينها أن من يترك الماء المتسخ يلوث بيت جاره سيطوله العفن وسيحيا بين الأخشاب المنفرة بقية عمره. أنت يا علي من دخلت قصري لتتجسس علي، أين حليفك اليوم؟ مات، وها أنت تأتي إلي تطلب وترجو أن أتزوج ابنتك. كنت أتمنى أن أقبض عليك منذ زمن، وجئت إلي بنفسك. ساد الصمت والخوف حتى قال محمد: نطلب الصفحة من الأمير، ربما أساء أبي التصرف، ولكن لعائلتنا بعض العادات والأعراف، وقد عاهدنا أنفسنا أن نبقي على صناعة جدنا مهما حدث. أين صناعة جدك اليوم يا محمد؟ لم نستطع أن نبقي عليها، هي أيام ربما تفقد البعض الطريق إلى الحقيقة، ضللنا كما ضل غيرنا. في لحظات الموت يمسك كل رجل بقمحه وأنفاسه، ثم يضيع القمح وتضيع الأنفاس. قال محمد: مولاي، جئت أبغي الشفاعة لأبي وأختي والاطمئنان عليها. قال في حدة: هي بخير، لن أسجن والدك لأنه والدها، ولكني لا أريد أن أراه أمامي مرة أخرى. يا أمير، جئنا حتى لا تذلنا أمام الناس، فرون ليست جارية، أصبحت اليوم جاريتي، قلت لك وأذكرك الآن، لقد أردتها زوجة ولكنك رفضت، ليس مرحبا بك في قصري، ولو أردت رؤية فرون فسيكون ذلك بإذن مني، سمحت لك بالخروج دون سجن اليوم فقط. لم يخبرها عن زيارة والدها، وعندما سألته عن أخيها وأبيها أخبرها أنه تأكد أنهما بخير، كانت مشغولة بأمر القطة وأمر آخر. تكلمت معه عنه بعد شهر من قدومها إلى قصره واستقرار أمرها. قالت في رفق: لقد أهديتني الذهب والمال. فقال: تستحقين كل شيء، ماذا أفعل بهما؟ أجننت يا فرون؟ لم أسمع هذا السؤال من أحد طوال عمري. الناس تتساءل ماذا تفعل دون المال وليس بالمال؟ سأطلب منك طلبا واحدا وأتمنى أن تسمح لي به. أريد الخروج غدا. نظر إليها يريد أن يفهم فأكملت: أريد أن أشتري بنات حمزة يا بدر بمالي لو سمحت لي. بأي مبلغ؟ لا أريد أن أراهن في الذل وأنا أتمتع معك هنا. قال في حسم: لن يحدث، هؤلاء عبرة لغيرهن، إياك أن تتدخلي في عملي أبدا ولا تطلبي مني شيئا يخص الإمارة. قالت وهي تمسك بيده: أقسم إني لن أفعل، لا أريدهن أن يقلن قتلت أبانا لتنفرد بحبيبها، لا أريدهن أن يدعون علي يا بدر. كل ليلة أنام بإحساس بالذنب، أريد لكل العالم أن يكون سعيدا مثلي. قال في حسم: أبقي أفكارك عن العالم لنفسك يا فرون. لقد بعتهن وأنا أريد شراءهن، هذا لا علاقة لك به، أعطيتني المال، أريد فقط شراءهن. هذا عدل يا أمير، فلو اشتراهن غيري ثم أطلق سراحهن فهذا جائز، أليس كذلك؟ ألحت عليه كل ليلة، وضعت الأموال أمامه، قبلته في شوق، ذكرته بأيام الفراق والحزن حتى وافق. لم يأخذ منها المال ولكنه اشتراهن وأطلق سراحهن من أجلها، فعل هذا في امتعاض وعدم اقتناع، خاف أن تؤثر عليه بلينها وسذاجتها، ولكنه عرف حجم الشعور بالذنب الذي لا يفارقها عندما رأى لمعة عينيها وفرحتها كالأطفال، لم يندم، ابتسم ثم قال: ولن تطلبي مني أنا أن أطلق سراحك؟ طوقت رقبته ثم قالت: هذا مستحيل. ولن تطلبي أن أتزوجك؟ كيف لم تطلبي أن أتزوجك؟ لم تجب، نظرت إلى عينيه ثم قالت: أثق بك يا بدر، افعل ما تراه صوابا وما لا يسبب لك أي ضرر، أردت فقط أن أكون معك. أنت لست ككل البشر، كيف أصبحت هكذا؟ حبك هو أجمل ما حدث لي في كل وجودي، وبقائي حولك رزق من ربي. أمسك بكفها وقبلها قائلا: لا أعرف لو كان حبك لي هو الرزق أم حبي لك. ولكن نشوة الحب لم تؤثر على حفصة ولا نظرات الرضا والاكتفاء في عيني فرون. عندما زارت فرون بيت أخيها ووالدها بعد إذن بدر، جاءت بالكثير من الهدايا، لم يتكلم معها والدها كثيرا ولم تعرف هل يلومها أم يشفق عليها، ولكن حفصة تكلمت دون انقطاع، قالت: أفيقي، تذوبين في وجوده، وعندما تذوب البنت في رجل تكون نهايتها وفناؤها، افهمي. قالت: أنا لا أفعل ما يغضب الله، لو أن الله ليس غاضبا علي لا أبالي، هي حرب وبدر فاز فيها. وأنت غنيمة الحرب يا فرون، أنت ابنة حلوان الخلفاء، كيف تصبحين جارية عند الرافضي؟ اعقلي، هل أخذ منك عقلك؟ لم تجب، فقالت حفصة: هو لا يريد الزواج من صاحبة المذهب السني حتى لا يفقد قيمته أمام الخليفة وأمام قومه، هم هكذا منذ البداية، يعيشون في أسوار مدينتهم، لا نعرف عنهم شيئا، يعدون ولا يوفون، فرضوا علينا الأذان الجديد بعد أن وعدونا حرية العقيدة، حمدا لله أن بعض مدن مصر قد عادت للأذان القديم. بدر، إما سيرغمك على اتباع مذهبه أو يبقيك جارية، ولو أنجبت يا فرون، هل تظنين أنه سيجعل ابنه على مذهب السنة؟ لما كل هذه السذاجة؟ اطلبي حريتك واتركيه. قالت في حسم: مستحيل، إذا اطلبي منه الزواج وأنت على مذهبك، ولو لم يفعل فاطلبي أن يطلق سراحك. أفيقي يا ابنتي، أيام الحب قصيرة كأيام الشباب والجمال. بقيت صامتة تحمل الهم، ولكنها عزمت أمرها ألا يفرقهما شيء بقية عمرها مهما حدث. فحفصة لا تعرف، لا تعرف ليالي قضتها تتمنى فقط أن تلمسه، أن تضمه إلى صدرها ولو مرة. ليالي تخاف أن يهجم عليها زوج تكرهه فيأسر جسدها، ليالي تدعو الله أن يخفف عنها وطأة الفراق والفقد، تصلي ليلا ونهارا وهي تطلب رحمته فلينزع حبه من قلبها أو يضع مكان النار ماء. حفصة لا تعرف ما بال فرون والمذاهب، وما بال فرون والخلفاء. دخل عليها والدها تتمنى أن تسامحه، تسامحه على الحرمان والذل. غفرت ربما لا تعرف، ولكنها افتقدته. نظر إلى عينيها فلم تبادله النظرة، قالت في بطء: أحمد الله أنك بخير يا أبي. أطرق برها ثم التقت أعينهما، أدارت عينيها فقال: تغضبين مني، تظنين أني تخليت عنك وبعتك إلى حمزة، ولكنك لا تعرفين أنني كنت أضحي من أجل هذه العائلة. مات أبي ولم أره، ولكن الصقلي رباني وزوجني ابنته وحكى لي عن الحلوان، عن أبي. كنت أضع هذه العائلة نصب عيني، أريد لها النجاة من الشدة والغم. لم أفكر حينها في نفسي، بل فيما هو أسمى. هل تفهمين؟ من أتى لنا بالشدة؟ حروب جيش الإمام المستنصر. ومن تابع للإمام؟ بدر الجمالي، من اتخذ ابنتي جارية من جواريه. بقيت صامتة فقال في حدة: هل تفهمين ما أقول؟ ولم تنطق، فقال والدها في قوة: اهربي، ابنتي ليست جارية، أرضيت أن تكوني جارية عند الأرمني؟ بلعت ريقها وقالت وهي تطأطئ رأسها: هو قدر، هو أخذ كل زوجات المتآمرين عليه وباعهن في الأسواق، والحمد لله أنه لم يعطني إلى رجل لا أعرفه. هو قدر يا أبي، ما دمت لا أفعل ما يغضب الله فلا أبالي. قال والدها وهو ينظر إلى الجندي الذي يصاحبها: أتخافين من بدر؟ أخبريني بالحقيقة. بقيت صامتة فقال في حزم: أنت ابنة الصقلي، حفيدة القائد جوهر الصقلي، من بنى القاهرة والأزهر. هل فقدت عقلك؟ اليوم تبقين هنا ولا تعودين؟ لو أخذك يأخذك غصبا، ولا تكوني جاريته إلا رغما عنك. قالت في صوت مبحوح: أنا؟ أنت ماذا؟ أنا لن أترك بدرا طوال عمري. رفع يده وصفعها في قوة وسط فزع الجندي، تدخل قائلا: مولاي لن يرضى بهذا. فقال علي: مولاك لن يتدخل بين الأب وابنته. أمسكت بخدها الملتهب ولم تنطق، فقال والدها: غدا يشبع منك ويلقي بك مع الخدم، فتغسلين لزوجته رجليها وتنظفين روث البهائم يا ابنة الحلوان. لم تنطق، قال من جديد: أعرف أنك ستذهبين إليه، ولكن لا تعطيه نفسك، لو فعلت تخونين عائلتك وأصلك. عندما عادت من سفرها كان ينتظرها، رأى الهم في عينيها وتوقعه. حكى له الجندي كل شيء، اليوم لا يدري ماذا يتوقع منها، ولا يعرف لو كانت ستطيع والدها، ولم يعد متأكدا أنه يستطيع أن يلومها لو فعلت. اقترب منها ورفع ذقنها فنظرت إليه بعينين حزينتين، فقال وهو يقبلها: افتقدتك. قالت بلا تردد: وأنا أيضا. أعطته نفسها بنفس الصدق والكرم، ربما شعر بحزنها المكتوم، ولكنها لم تزل بجود الملائكة وصفاء أهل الجنة. عندما نامت بين ذراعيه قال: أتريدين أن تطلبي مني شيئا؟ قالت في قوة وهي تخبئ رأسها داخل صدره: لا، معي كل شيء. ثم دقت بيدها على موضع قلبه وقالت: صدرك هذا هو كل ما أحتاج إليه. طعنته بخنجر في صميم الفؤاد، أغمض عينيه ولأول مرة يفقد قدرته على التركيز. هام حائرا في عالم غير العالم، عالم بريء كله اطمئنان، لا عاصر هذا الإخلاص ولا سمع عنه من قبل. هو من تذوق الخيانة مع الفطام واستمتع بطعم الدم وارتاح إلى إراقته. عبس وجهه ثم قال: والدك ضربك. أخفت خجلها وقالت: هو أبي يا بدر. لن أسمح له بفعل هذا مرة أخرى، لن تقابليه إلا معي. عند حفصة جاءت ابنتا زوجها لتشكراها، هربت من نظراتهما لا تدري لماذا، وطأطأت رأسها وانتظرت أن تتكلما. قالت إحدى بناته وهي تنظر لها في عدم ثقة: غريب يا زوجة أبي أن يشتريك مقدم الجيوش، وقد كنا أمامه ولكنه اختارك أنت، وكأنه يعرفك منذ زمن أو تعرفينه. بقيت صامتة، فقالت حفصة في إحراج: الحمد لله أنكما بخير، وأن عامر بن حمزة قد هرب خارج الشام، لم نكن نريد أن نرى أي مكروه لبيتكم يا ابنتي. نظرت ابنة حمزة إلى فرون ثم قالت لحفصة وعيناها تتجهان إلى فرون: ترى أيكون سبب قتل أبي أن زوجته قد تآمرت عليه؟ ولو كان هذا حقيقة، هل سيترك أخي ثأره؟ لابد من أنه سينتقم لأبيه، لو وجد مقدم الجيوش أخي لقتله. نحن لا ندري أين هو ونريد العيش في سلام، ولكن يؤسفني أن تدعي زوجة أبي التدين والإيمان، وأن تقرأ القرآن كل ليلة وتقيم الليل وهي زوجة لأبي وقلبها مع غيره. ما حكم الشرع في هذا يا حفصة؟ اتقي الله يا ابنتي، هذا الكلام لا يجوز. بقيت فرون صامتة، ولكن الذنب بدأ يعتصر الشرايين. ترى أي جرم ارتكبت بأن تتزوج رجلا وقلبها مع غيره؟ أن تتزوج رجلا ولا تعطيه حقه الشرعي. ها هي تتبع الهوى فقط، يسيطر عليها حب بدر كما سيطر عليها حب الحلوى من قبل فجعلها تفضل الهرب من مصر. طلبت منهما حفصة في لطف الذهاب، فكلامهما ليست له فائدة. بدا الخوف عليهما فجأة وخرجتا، وكانتا قد قررتا الهروب من عكا اليوم، ولكنهما لم تستطيعا ألا تخبرا فرون بما يجول بخاطرهما. قالت فرون لحفصة في أسى: هما على صواب يا حفصة. فقالت حفصة في فزع: أنت لم تقتلي زوجك يا فرون. ولكني لم أحزن لقتله، ليتني حزنت، ليتني أشفقت عليه. طغى وجودي مع بدر على كل المشاعر. هذا الحب سيدمرك يا فرون، قلت لك من قبل كنت أفضل أن تضع الشريعة والتعلم فقط نصب عينيك، ولكنك تتبعين قلبك فقط. ترى عن ماذا ستتنازلين أيضا من أجل بدر؟ هل ستقتلين من أجل بدر؟ لا تقولي هذا، بدر ملاك صدقيني، أنا فقط أعرفه، يبدو حادا ولكنه حنون وكريم. أنت ترينه بعينيك، بدر في السماء وهو جندي على الأرض. لاحظ عبد الوهاب ترقب مولاه وحماسه، لاحظ عودة الحياة إلى أطرافه واستطعامه للأكل واستنشاقه الزهور، فقال يوما وهو يضع أمامه رسالة الخليفة: أهل مصر ينسون الغريب غربته ويملؤون الخراب ونسا وصحبة. ابتسم ولم يجب، فقال عبد الوهاب: يا بني، من غيرتك تصاحب الطير والحيوانات، تتكلم معها وتترقبها وتعطيها الطعام كل فجر، تجمع الحبوب بيدها وتتبع خطى الحمام والعصافير. قال: أعرف. لو كنت جئت بجنس من الكواكب إلى قصرنا أو بملك كنت صدقت. ما أكثر الاختلاف بينكما يا بدر، ولكنها تسعدك. ابتسم ولم ينطق. قال عبد الوهاب معاتبا: أين هو بدر الذي لا يغفر ولا يرحم، الذي انتزع حبها من قلبه؟ أتعرفه؟ قال في حنو: البنت كانت في 18، أقسم لو كنت مكانها لما تحملت ما تحملت. هي كالملائكة، براءتها تبعث على الندم على كل المعاصي. هي ضحك عبد الوهاب في تهكم ثم قال: يقولون جوهر الصقلي يقول لكل زمان دولة ورجال، وأنا أقول لكل زمان امرأة تبدل حال الرجل وتخرج منه رأفة لم يكن يدرك مداها. هنيئا لك السعادة التي تستحقها، كنت تنتظر رسالة وجاءت اليوم. نظر إليه في ترقب ثم قال: من الخليفة المستنصر؟ قال عبد الوهاب: منه. اقرأها لي. قال عبد الوهاب: كتب الخليفة والإمام المستنصر: فإن كنت مأكولا فكن أنت آكلي، وإلا فأدركني ولما أمزق. المستنصر بالله أبو تميم معد بن الظاهر. ابتسم وقال لعبد الوهاب: لابد أن ندرك مصر قبل نهاية العام. هذا ما كنت تبغي من البداية. لكل شيء ميعاد، والصبر مفتاح الفرج. ابعث رسالة للخليفة بأن بدرا الجمالي لا يأتي إلى مصر إلا ومعه جيشه، وأنه قبل أن تطأ قدمه أرض مصر لابد للخليفة أن يلقي القبض على الدكز. يا بني، هذا مستحيل، هو خليفة تجرد من كل ما يملك. لا أريد أن أدخل مصر لأعاقب، بل لأبني. يقولون بدر دخل ليأخذ مكان الوزير أسد الدولة الدكز، وبدر أهم من كل وزراء الدول. لو ألقيت أنا القبض على الدكز أثير الفتن بين الأمراء حتى قبل أن أدخل مصر، ومصر خلية من الفتن كالنحل، لا تحتاج إلى فتنة جديدة. ساعده ببعض الجنود وقل له أن يقبض هو على الوزير، لأن بدرا يأتي ليساعد ويطلب السلام والأمن لكل الأمراء والجنود، لا يطمح في منصب ولا يحتاج لوزارة. فاجأها قدومه مبكرا، ولكنه طلب منها أن تتجهز، وأمسك بيدها وخرج بها من الحجرة، جلسا أمام القاضي الموجود في القصر، ثم قال لها فجأة: هل ستقبلين الزواج مني يا فرون، أم سأضطر إلى أن أبقي عليك رغم إرادتك؟ قالت في عدم فهم بصوت خافت: بدر، لماذا؟ التفت إلى القاضي وأعطاه اسمها بالتفصيل. سأل القاضي عن المذهب، بقيت ساكنة خائفة مما سيقول حبيبها. ترى سيغير مذهبها حتى يستطيع الزواج منها، ولكنه لم يفعل. أخبر القاضي بمذهبها، وبعد أن انتهى القاضي من المراسم أمسك بيدها وخرج معها إلى حديقة القصر. تشبثت بذراعه ثم قالت: أحبك. لم تطلبي وكأنك تثقين بي، مع أنني لم أثق بأحد طوال عمري. كنت أنتظر لغرض في نفسي. لم يخبرها بالغرض، فحتى الحب له حدود. هل سيخبرها بأنه أراد أن يذل والدها أولا ويراه يرجو ويطلب؟ صعب أن تسامحه لو فعل. تركت يده ونظرت إلى الطيور التي تصنع العش أعلى الشجرة، ثم قالت: كيف سنضع لها الطعام؟ أريد أن أخبرك عن أصدقائي اليوم هنا في الحديقة. تعرف، عندما كنت صغيرة وأفتقد أمي كنت أتكلم مع الطير فيقف مكانه ويسمعني. مع من كنت تتكلم يا بدر عندما تفتقد أمك؟ نظر إلى عينيها ثم قال: كنت أتكلم مع سيفي، وأقسم أن أقتل من قتلها أمامي. القتل ليس دوما الحل. أعرف، تعلمت هذا بعد حين. أريد أن أخبرك بشيء. نظرت إليه في قلق فقال: سأسافر إلى مصر عن قريب. اختلج قلبها ثم قالت: وأنا معك. لا، أنت تبقين هنا. لا أعرف كيف سيستقبلني الأمراء ولا ما تبقى من الجنود ولا حتى أهل مصر. قالت في حسم: أنا معك. فرون، أحيانا لابد أن تتذكري من أكون. أنت أميري وزوجي وكل ما أملك. أموت قبل أن أتركك مرة أخرى. أتوسل إليك ألا تتركني، هل تخاف علي؟ التقت أعينهما ثم قال: بدر الجمالي لا يخاف، لو لم أكن قادرا على حمايتك فكيف لي أن أنقذ ملك الخليفة وبلاد مصر كلها؟ تشبثت بذراعه من جديد ووضعت رأسها على كتفه وقالت: مصر، كل أحلامي تتحقق، الرجل الذي أحبه والوطن الذي حرمت منه. لو سمحت لي سأصطحب معي حفصة، أمي التي ربتني، ترى أهي الجنة التي أحيا فيها أم أن الله يعوض أعوام عذاب وهم؟ هو رحيم، ردد: هو رحيم، ولكننا لسنا برحمته. لا أبدا، لسنا برحمته. الباب الثالث. مصر 1073 ميلاديا، 466 هجريا. تأمل بنية الهرمين وانظر، وبينهما أبو الهول العجيب، كعماريتين على رحيل، لمحبوبين بينهما رقيب، وماء النيل تحتهما دموع، وصوت الريح عندهما نحيب. ظافر الحداد السكندري، شاعر فاطمي. 7. لا نعرف متى تعاكسنا أقدارنا أو متى تصاحبنا بالمعروف، ربما يعطينا القدر الحلم نقمة ونعمة، لا يدري بالضبط بدر الجمالي، ولكنه كان على يقين أنه لو لم يتحرك إلى مصر بأسرع وقت فسوف تضيع الفرصة التي ربما انتظرها طوال عمره. نصحه البحارة بالانتظار، رياح الشتاء قوية وهذا ليس وقت سفر، ولكنه أصر، فتطويع الرياح أسهل من تطويع الطامعين في مصر الآن. طلب من فرون أن تبقى في عكا ولكن دون جدوى، قالت: لو أخذ على نفسه عهدا بالمجازفة فسوف تصحبه في البأساء والضراء، فهي بالكاد قد وجدته، لم يخبر أحدا بوجهته. أخذ الجنود الأرمن في المراكب دون أن يعرف أحد إلى أين يتجه. قبل سفره بعث الرجال قبله إلى دمياط يحث كبارها على لقائه، جاء صديقا لا يريد أذى أحد ولا يطمع في منصب، جاء ليؤلف بين القلوب حتى يقضي على الفتنة، وتأليف القلوب أصعب من ضرب الأعناق وأكثر مخاطرة، ولكنه سوف يصبر، أهم شيء الصبر والتحكم في الغضب والرأفة. الرأفة من سمة العظماء. عند الوصول إلى دمياط كان معه 4000 من رجاله، استقبله سليمان اللواتي كبير قبيلة لواتة بالترحاب والحذر. فما الذي جاء بالأرمني وقت الخراب؟ وماذا يريد بقدومه مع رجال جيشه لو لم يكن يريد منصبا؟ لا أحد يزور البلاد بجنود ترتدي سيوفها ورماحها، ولكن بدر دخل عليه وطلب من الجنود أن تترك السلاح خارج خيمته، أعطاه الكثير من الهدايا وسأله عن حال مصر، قال إنه كان قد زارها صغيرا وإن الله قد وهبه صديقا وأخا هو سليمان اللواتي، قال إنه يعرف ضعف الخليفة وفساد الأمور ويشفق على أهل مصر جميعا من شدة أدت إلى كل هذا الدمار. استمع إليه سليمان في ريبة ثم قال: جئت تساعد الخليفة أم أمه؟ في بلدنا يا أمير تحكم المرأة بدهائها وأهوائها، أتعرف أن لرصد أم الخليفة ديوانا خاصا؟ هي تعين الوزراء وتزيحهم، لا بد أن تحظى بقبول أم الخليفة أولا، هل قابلتها؟ قال بدر في بطء: لا، لم أقابلها. لا تصدق ما تسمع عن مصر، حالنا هنا في دمياط وفي الدلتا بخير. مات البعض نعم، وترك الفلاحون أرضهم وفروا، هذا حدث، ولكن هناك شيئا لا تعرفه عن أهل مصر. وما هو؟ قال سليمان: هم نيل لا ينضب، تعتصرهم فتخرج كنزا من الأموال، يأتي إلي الفلاح يقسم ويرجو ويتوسل ويقبل قدمي ويقول إنه لا يملك قوت يومه. وعندما أهدده بأن آخذ زوجته جارية يخرج الذهب في سلاسة. هم كاذبون لا تصدقهم، يموتون جوعا وهم ينامون على كنزهم. أنا هنا حاكم كل البلاد، خليفتك الذي لا يستطيع حكم أمه لا حكم له علي. ساد الصمت في الخيمة. توقع سليمان غضب الرافضي بدر الذي يتبع الخليفة باعتباره إمامة، ولكن بدر قال في هدوء: معك حق. ألست من أتباعه؟ اليوم تذم فيه؟ لا أذم فيه يا أخي، ولكنك تقول الصدق. أريد أن أسير في الطرقات وأرى الحدائق والنخيل الذي يحيط البحر والنهر. يقولون الجنة ستكون مثل دمياط ببحور وأنهار ونخيل وورود. قال سليمان: لا تبحث عن الورود هنا يا أمير. ضحك ضحكة عارية ثم أكمل: ستحب بقاءك هنا يا أمير. قل يا بدر، أكرمتني أنا وزوجتي ورجالي، أنت نعم الرجل، أتمنى أن تزورني في عكا عن قريب كي أرد لك كل هذا. لو بقيت في عكا ولم يدخلها السلاجقة أزورك. يسعدنا بقاؤك معنا يا بدر، ما دمت لم تأتي جاسوسا ولا غازيا، فاعتبر أن دمياط بلادك. كم يوما ستبقى هنا؟ لا أريد أن أثقل عليك يا أخي، سأبقى شهرا ربما، ولكننا نقيم خيامنا ونصنع أكلنا. في دمياط رأى ما لم يتوقع، سار في الحقول فوجدها خرابا، وعندما سأل غلام سليمان الذي يسير معه قال: فر الفلاحون يخافون سيدي سليمان، يختبئون في الجحور كالفئران، ولكنه يجدهم دوما يجدهم. وكيف يأكل الناس؟ في القاهرة والفسطاط لا يأكلون، وفي الدلتا يأكلون بالكاد. نحن لا نحتاج إلى الأكل، نحتاج إلى الذهب ثم نشتري به الأكل حتى لو من خارج مصر كلها. سيدي سليمان هو من يسيطر على كل البلاد، هؤلاء الفلاحون يحتاجون إلى من يحكمهم. نخرج عليهم ليلا فيخرجون مالا لا حصر له ثم يدعون الجوع. لديهم أبقار ودجاج ومواشي يخبئونها من رجالنا، ولكننا نجدها. لابد من الحزم مع الفلاح، الفلاح دون سيد كالماشية دون راع، لا تذبحها ولا تستفيد بصوفها. نظر إلى الجامع نصف المهدم ثم قال: أتصلون في هذا المسجد؟ نعم، ولكن من يأتي ليصلي يدفع ما عليه أولا. من يقرر المكوس؟ سيدي سليمان. الخليفة لم يعين أحدا هنا؟ الأمراء الأتراك تتعاون معنا يا أمير. غمز الرجل بعينه فقال بدر: نعم فهمت. هم مثلك يا أمير، يريدون الخير لنا، نحن أصحاب البلد. إلى أين يفر الفلاحون؟ إلى الصحراء، يأكلون السحالي هناك، ثم عندما يفنى أكثرهم يأتون ليقدموا فروض الطاعة لسيدي سليمان. يعرفون أنهم دون حمايته لا شيء. إياك أن تصدق أن مصر بها صاحب شرطة. هل تعرف حتى اسمه؟ أنا لا أتذكر أسماء الوزراء. مصر بها رجال أقوياء فقط، وهم يحمون الضعفاء، ولكن بثمن. معك حق، لم أرى من سيدك سوى الخير. وماذا عن السمك؟ السمك كله لنا، الصيادون يخرجون بإذننا ويعودون بالأسماك. وماذا تعطونهم في المقابل؟ الحماية قلت لك. ولكن ألا يجوعون؟ يشترون الأسماك منا، وإذا خبأوا بعض الصيد نعرف، والعقاب قطع الأطراف وبيع النساء. عند نزوله القاهرة ترك بدر جنوده وزوجته، وأخذ معه سيفه وارتدى عمامه وغطى وجهه، وسار مع عبد الوهاب كاتبه متجها إلى الفسطاط. تعمد ألا ينظر إليها في الطريق، وتعمد أن يسير على قدميه بين خرائب القطائع والفسطاط والقاهرة. ما رآه كان مختلفا عن كل وصف، وأبشع من كل قتل وذبح مر عليه. حتى بدر تأثر، ذكرته الفسطاط بأمه وهي تحاول أن تبقى واقفة بعد أن طعنها الجندي في قلبها. أمسكت بطرف السور ثم تأوهت أمام عينيه وهي تتمتم بكلمات من الإنجيل. لم يسمع كلماتها، ولكنه رأى عينيها متحجرتين كلهما تراب. كيف للعيون أن تمتلئ بالغبار هكذا؟ وكيف لبلاد عاصرها يوما كالحلم الجميل أن تتحول لعيني أمه الزائغتين؟ بينما يسير هو بين أنقاض البيوت الخربة بلا ساكن ولا سائل، كان يرى آثار حياة مليئة بالدفء، ثياب طفل ممزقة، قدح طعام محروق من كثرة الاستعمال، قنينة شراب، وسادة سوداء اتسخت من دم، ثم نار، ثم وباء، ثم جفت. فمسح بها كهل قطعة عيش عفنة ليأكلها على مضض. عند مروره على مدينة أحمد بن طولون القطائع، نظر إلى الحاجب الذي بعثه السلطان ليرافقه وقال: أين المدينة التي بناها أحمد بن طولون؟ فقال الحاجب وهو يشير إليها: كانت هنا، ولكننا بنينا سورا بينها وبين القاهرة حتى نحمي عيني الخليفة من القبح، لم يتبقى منها سوى الخراب. ثم أشار الحاجب إلى الفسطاط. حدق بدر في بعض الساكنين الباقين بعد الشدة، كانوا شبابا في الغالب، الرجال أكثر من النساء، بعضهم يعمل في صمت، يكسر الأحجار أو يبيع الأنقاض، يسير باحثا عن مأكل ويمد يده للمارة. كان هناك ركن للتجار الذين كانوا يوما أثرياء، يغلقون المحل بالحديد خوفا من السرقة، ويحتفظون بداخلها بالذهب واللؤلؤ، ويتاجرون سرا في الدقيق والحبوب والمواشي والدجاج. بيوتهم مغلقة بالأقفال التي تنوء بالعصبة، لا يظهرون للعامة ولا الرعاع. لفت نظره رجل كبير يرتدي الخرق الممزقة ويجلس على أنقاض بيت مهدم، يشرب مشروبا مصريا مصنوعا من الليمون والسفرجل. لا يدري بدر من أين أتى به في هذه المجاعة. حافي القدمين، متسخ الملابس، على يديه آثار جروح قديمة متعفنة. اقترب بدر منه ثم قال: يا شيخ، لما تجلس هنا؟ قال الرجل وهو لا ينظر إليه: أحب الجلوس في الهواء ورؤية هذا العبث. هل هذا بيتك؟ ربما. بيتك أم لا؟ لا تسألني أسئلة بلا إجابة. من أنت؟ عابر سبيل ربما. ماذا تقصد بربما؟ لا تسألني أنت أيضا أسئلة بلا إجابة يا شيخ. أعطني يدك، أريد أن أساعدك. نفض الشيخ يديه ثم قال: ابتعد عني، لا خير يأتي من الحكام ولا مساعدة من رجالهم. ومن أدراك أني منهم؟ كل يوم يأتي إلي أمير يقول أريد أن أساعدك، ثم أمد يدي فيلقي بي في السجن، يقول السجن أفضل لك، تأكل وتشرب ولا تحتاج إلى هواء ولا تسأل الناس الطعام. أتريد أن تضعني في السجن حتى لا أزعج بمنظار الخليفة؟ بل أريد أن أصاحبك بعض الوقت. مد بدر يده قائلا: أريدك أن تسير معي وتحكي لي ما حدث في المدينة وأعطيك دينارا. نظر إليه الحاجب في فزع ثم قال: مولاي، هذا لا يجوز، المجنون سيكذب عليك. تجاهله بدر ثم قال: هيا. ثم أخرج الدينار من جيبه ووضعه نصب عينيه. قفز الرجل من مكانه وسار وراء بدر في حذر ثم قال: ماذا تريد أن تعرف؟ أنا أخبرك. أسير معك في الطرقات كلها اليوم وغدا. قال الرجل: خلف الأسوار أم أمامها؟ أي أسوار؟ الأسوار التي صنعها الوزراء حتى لا يجرحوا بها نظر الخليفة. انظر هنا، سور عند جامع أحمد بن طولون يخفي الخراب في مدينته، كانت تدعى القطائع، مكانها منكوب على ما يبدو من دمار إلى دمار. وراء السور حياة لا تعرفها، وسور آخر هنا يحمي عيني الخليفة من رؤية الفسطاط وأناسها الميتين الأحياء. وتبقى القاهرة خرابا بلا القطائع والفسطاط. أتعرف يا رجل ما يحزنني؟ هو غباء رجال الخليفة، فلو منعوا عينيه من رؤية الأنقاض في الفسطاط كيف سيمنعون عينيه من رؤية الأنقاض في عقب داره؟ هجرها أهلها هربا. أما عاصمته التي أغلقها على أهله القاهرة فهي حزينة مثل الفسطاط وأكثر. أتعرف كم مصريا هرب بأمواله وكم مصريا قرر البقاء فهلك؟ أريد أن أرى ما وراء السور. فتح عينيه وأغلق أنفه بمنديل. رائحة العفن جعلت عينيه تدمعان. لم ير هذا اللون القاتم طوال عمره، أسود ملوث بالرمادي يسيطر على المكان وراء السور حيث الفسطاط والقطائع التي لا يريد الحاجب لأحد أن يراها. الجثث تملأ الشوارع، بعضها نصفه مأكول والبعض الآخر قطعت أطرافه أو تفككت. هنا يحيى الدود حياة رغدة، الطعام موفور والصحبة رائعة. رأى أمامه فتيات لم يبلغن أكثر من 13 عاما يبعن أجسادهن على الأنقاض. رأى أمام عينيه، لم يحكي له أحد. البنت عارية تماما يطأها كهل، تزيح قطع الزجاج من على التراب حتى تستلقي بلا جروح إلا في الروح. شدت يده بنت أخرى، نظر إليها ولم ينطق، فخلعت خرقة رثة من على جسدها وبدا صدرها أمامه. ثم جاء غلام ينافسها يشد هو الآخر يده، دفع بهما الحاجب في خجل ثم قال: الآن تعرف لمحل البلاء بهذا البلد. هل ترى كل هذا الفجر؟ نتكلم مع الشيوخ كل يوم بلا فائدة. لم يرى الجحور من قبل طوال عمره، لم يعرف أن بعض الناس تعيش تحت الأرض، تحفر الحفر لتختبئ من قسوة وطمع ثم تجملها بالتمر الممتلئ بالسوس وفروع الأشجار الصفراء والبول الطازج وروث البهائم. بدر لم يشعر بالغثيان منذ ولادته حتى حين رأى أمه تموت أمامه، ولكنه ألقى ما في معدته في حرج ثم نظر إلى المسجد وكأنه النجاة وقال: هذا مسجد أحمد بن طولون؟ قال الحاجب: هو كذلك يا مولاي، ولكن جدرانه تصدعت وبابه يكاد يتهدم، هو مسجد أهل السنة. لنتجه إليه. وجد في المسجد ملاذا كأنه الجنة بعد جهنم التي كان بها. بدا مهجورا، لا صلاة تقام فيه ولا شيخ يهتم به. نظر إلى العرائس على جدران السور، هاله منظرها، لا يفهم مغزاها ولكنها تجعل صدره يختلج وتطفي الوجل إلى قلبه. سار إلى الصحن المكشوف كأنه مسير وليس مخيرا. كم بابا لهذا المسجد، كأنه لا ينتهي، بني ليبقى وشيد ليذكر القادم بأن السعة أمل، وأن الضوء هو الحياة، وأن البدر في السماء لا بد أن يهيم حرا بين الكواكب حتى يصل إلى الغاية. نظر إلى المعابر الخشبية في الأبواب بزخارفها المورقة، أين سيعبر السائل والطالب من هذا الباب؟ وأين سترقد روحه الهائمة؟ اتجه إلى المحراب ثم خر ساجدا فجأة وغطى وجهه بيديه. نظر إليه الحاجب في فزع وضحك الشيخ وقال: أهلا بك يا أخي في مصر. استمر الشيخ المكذوب في الضحك، واستمر بدر في الصلاة وكأنه لا يرى ولا يسمع. قال الحاجب للجندي: هل ستترك أستاذك بلا سجادة صلاة يصلي على الحجر؟ اقترب منه الجندي وقال: هل آتي لك بسجادة يا مولاي؟ لم يجب، كان راكعا على ركبتيه يصلي، وعندما انتهى أشار بيده إلى الجندي فاقترب منه فهمس في أذنه: الحاجب. قال الجندي: نعم يا مولاي، ماذا تريد من الحاجب؟ أطلب منه العودة للخليفة، لقد رأينا ما يكفي اليوم، أنا سأبقى هنا بعض الوقت. أمرك مولاي، وماذا عن الشيخ المكذوب؟ أتركه معي بعض الوقت، في صحبته فائدة. يطارده أحمد بن طولون منذ زمن، لكم يشفق على مدينته، ولكنها العرائس في الشرفات التي لا تترك مخيلته. انجذب لمسجده كما تنجذب المياه للقمر، وحزن على حال الباب الذي دخل منه والحوائط المتصدعة. أول ما سيفعل هو ترميم ما بنى أحمد، وبناء محراب داخل مسجده لبدر الجمالي، فهذا من ذاك وذاك من هذا، كل العرائس تتشابك في صف لا ينتهي، وكل من تمنى يأتي هنا، وكل من ازداد همه يأتي هنا، وكل من ضاع عمره يأتي هنا، وكل من أحب نفسه يأتي هنا. يا أحمد، ترى هل تسمعني؟ أراك في المحراب وأراك جالسا تستمع إلى الخطيب، وأراك تسير في طرقات مدينتك وتقيم الولائم والصماط للفقراء. أراك، بل أشعر بك كأنك أخي أو من دمي. أنت، أستمع إلى دعاء المصريين لك من أعلى جبل المقطم وقت مرضك، كل بكتابه، المسلم صعد بالمصحف، والمسيحي بالإنجيل، واليهودي بالتوراة، فهم وحدهم حبك يا رجل. ماذا فعلت بأهل مصر؟ وما علاقتك بالأجداد؟ هذه بلاد تربكك وتفقدك السيطرة على أهوائك، فتهيم كالمكذوب وتدافع عنها كالأسد. آه يا مصر، كل من جاء وقع في الغواية. لم أعد أعرف هل أحبك أم أخافك أم الاثنان معا. قال الجندي: مولاي. نظر إليه ثم قال: هذا ما كنا نبغي، رأينا ما أريد. اليوم ليلا نذهب إلى سفح الهرم. ولكن سفح الهرم ليلا خطر يا مولاي، يخرج الجن والساحرات يرقصن ليلا. مرحبا بهم معنا إذن. نظر إلى الهرم هنيها ثم إلى الفتحة الصغيرة، دق على الحجر ثم اتجه إلى الداخل في حذر وحده، قال في صوت واثق: يا ساحرة الهرم، أنا هنا قد جئت. تجلت له بشعرها الأسود الكاحل وعينيها الكبيرتين المستديرتين اللامعتين، لم يخف ولكنه انبهر، قالت في صوت عذب: مرحبا بالأرمني، جئت تبحث عن وطن هنا يا رجل؟ هذا وطن أصعب من كل الأوطان، لا يعطي إلا لمن يهبه نفسه كالكهنة القدماء. أتعرفين أصلي؟ كنت أنتظرك، بحنس تعرف كل شيء. لما تنتظرينني؟ لأحذرك من لعنة العظماء. إياك أن تتنبئي بحزن آخر، فقد سئمت الأحزان. ابتسمت ثم قالت: عند مجيئك لم تزر الهرم في البداية، زرت مسجد أحمد. من أحمد؟ أحمد بن طولون. لما زرت مسجده؟ نظر إليها ولم يجب، فقالت: لا بأس، ابن طولون حافظ على الأرض والذهب فأصبح من الملوك القدماء. جئت إليك أبغي السكينة. لو كنت تريدني أن أطمئنك على المستقبل فهذا ليس بيدي، ولو كنت تريدني أن أخبرك لو أن هذا البلد وطنك أم أنك عابر سبيل، فيمكنني أن أخبرك بعد حين. تعرفين لغة الطير وتقرئين ما نجهل، أخبريني أي لعنة حلت على هذا البلد؟ القدماء يقولون هذه أرض لا تعطي إلا لمن عشق، وهذا وطن لا يضم إلا من بذل، البذل أصعب الجهاد، كله عناء، فليساعدك الله. هناك رجال تولد على هذه الأرض وهم ليسوا منها، وهناك رجال تجذبهم الأرض كما يجذب القمر البحر ليلا فيصبحون منها. هي تفرز الخبيث من الطيب، وتعرف من يصدق ممن ينافق. كنت أفكر في القمر والبحر، كيف تكلمت عنهم الآن كأنك تقرأين أفكاري؟ سألتني يا أرمني ماذا حل بها. هذا عصر الفتن وكثرة المذاهب، أنت تعرف، بداخلك تفهم يا بدر. أتمنى أن ينير الله وجهك لترى ضآلة الإنسان وتفاهته، يظن دوما أنه امتلك الحق ومعه مفاتيح الخلود. أتعرف لماذا؟ لأنه عاجز، عجز البعوضة أو أقل. مفاتيح الخلود مع الخالد، ومفاتيح الحق مع الحق. ما نعرفه هو قشور. معرفتنا بالدنيا كمعرفتنا بلغة الطير. نحاول أن نفك رمز الأسماء وننطق الحروف لعلنا نفتح بها باب الجنة، ولكن الوصول إلى الجنة يحتاج تخطي 12 حاجزا أو يزيد. هكذا قال القدماء، أدركوا عناء الدنيا فلم يكتب الخلود لكل البشر، لبعضهم فقط. البعض يا بدر يخلد ذكره في الدنيا والآخرة، والبعض يفنى في الاثنتين. ترى مع أي فريق ستكون؟ ماذا قال القدماء عن الفتنة؟ للفتنة قدرة تفوق كل قدرات البشر. الفتنة تولد الفوضى، والفوضى لا دواء لها، كنار جهنم تأكل بلا هوادة وتمحو حضارات وأبنية. للقدماء إله للفوضى يدعى ست. أتعرف لماذا؟ لأنها كالخير، قوية ومؤثرة، ولكن الخير لونه شفاف كلون الهواء، بينما الفتنة زاهية كالياقوت الأحمر. أتعرف ماذا قال الملك الذي بنى هذا الهرم؟ قال: أنا الملك، بنيت الأهرام وأتممت بناءها في 6 سنين، فمن أتى بعدي وزعم أنه مثلي فليهدمها في 600 سنة. وقد علم أن الهدم أيسر من البناء. جدتي قالت هذه الكلمات لأحمد بن طولون، وأنا أقولها لك، ولكن ليست كل الأبنية كالهرم يا بدر. حتى المسجد الأموي كان سيضيع في الحريق، وكم من أبنية تهدم من أجل هوى حاكم أو ثائر. كيف عرفت بحريق المسجد وأنت هنا في الهرم؟ أحزن على الهدم لأن به هزيمة وموتا. الموت الذي يتبعه بعث هو انتصار، ولكن موت الفتنة بلا بعث. يعجبك أحمد؟ أحمد بن طولون يعجبني مسجده، فهو غير كل المساجد، وسيرته غريبة، كلها انتصارات ولكن بها هم ربما لا قبل لي به. أنا أعرف أحمد بن طولون وسيرته من جدتي، لو أعجبك فهنيئا لك مصيره. أهذا تهديد أم بشرى؟ القادة مع من أحبوا، كما يبعث المرء مع من يحب. أنت مسلمة؟ إياك أن تسألني عن ديني يا بدر، أنت أعظم شأنا من أن تقع في الهاوية وأذكى من أقرانك. توخى الحذر وأنت تسير، فلا أحد يعرف من أين تدخل الفتنة ومن سيبدأ بالغدر. هذه أوطان فرقتها المذاهب وفتكت بها الطوائف. يا ساحرة الهرم، قل يا بحنس، فقد أصبحنا ونسا وصحبة. اتجه إلى الباب في بطء، فنادته في حسم: آرام. التفت إليها والتقت أعينهما، تذكر الطفل الآمن ولم يعد يعرف هل يتمنى موته أم بعثه. قال في وجل: كيف عرفت اسمي؟ وهل هذا اسمك؟ ظننتك تدعى بدرا. لا أفهمك. ابحث عنه لعلك تجده. من؟ بدر أم آرام؟ الاثنان، تحتاج إلى الاثنين، ولكنك ربما لا تجد لا هذا ولا ذاك. توخى الحذر في رحلتك، فهي شاقة وطويلة. 8. أبهرها زوجها بهدوئه وسعة صدره، يسمع من الأمراء، يتكلم معهم ويحكي لهم. لم ترى رجلا بسحره طوال حياتها. تتبع عينيه وهي تبتسم أحيانا أو تركز في شيء مهم، كلامه مثل العسل وأحلى من عرائس السكر، كلامه كله حكمة ومعرفة. جمع الأمراء وأخبرهم أنه جاء ليساعد على تأليف القلوب، اشتكوا له من الخليفة وضعفه، استمع وفهم ولم ينكر، طلب منهم أن يجتمعوا على الخير كما يدعون الدين، فلو اجتمعوا على الخير أصبح لمصر جيش قوي. 200 أمير، لكل أمير 1000 الجنود، لو اتحدوا تنتهي كل الفتن. اشتكوا ضيق الحال ومراوغة الخليفة وأمه، قال إنه جاء ليهدئ حدة الكره بينهم وبين المصريين وبينهم وبين الخليفة، لكل مشكلة حل ولكل وباء علاج. استمعوا إليه في حذر في البداية، فهم لا يعرفون بدرا، ومن يعرفه سمع عن فتكه بأبي طاهر، ولكنه أقسم إنه صادق معهم، وحكى لهم ما حدث من أبي طاهر وكيف قتل ابنه الكبير وكيف حرق قلبه وتآمر عليه. قال إنه لا يطمع سوى في اتحادهم معا، فالخطر على أبواب مصر كما كان على أبواب الشام، وعندما تسقط الشام لا بد أن تليها مصر. السلاجقة تريد مصر، هذا أكيد، ولو لم يتحدوا مع بدر الجمالي ستكون نهايتهم قبل نهايته. أدهشهم أن بدرا لم يقابل الخليفة بعد، ولا زاره ولا مكث في قصره. قرر أن يعيد بناء أحد القصور الخربة في القاهرة ويبقى فيها. بدأ رجاله مساعدته في الانتقال إلى البيت الجديد الذي أصبح جاهزا في أقل من شهر. أخبرهم أنه لا يرى الشرطة في الطرقات ولا يعرف أين هي. أخبرهم أنه جاء بالسلام يمد يده لينصر البلاد. تستمع إليه فرون وينشرح صدرها. هذا ما تحتاجه مصر، تحتاج إلى رجل بهذه الحكمة. حبيبها لم يكن لديه أي وقت لها في الأيام الماضية، ولم يزر حتى حجرتها، ولكنها تتفهم وتراه من بعيد وتسمع كلماته وتمني نفسها بأحضانه عندما يفرغ من أعماله. استأجر أمهر الطهاه والحلوانية، من بقي منهم في مصر من أجل وليمة الأمراء. اليوم يقسمون معا، ويأخذ منهم العهد على درء الفتن وتوحيد الكلمة. اليوم هو اليوم الحاسم. دعاهم بنفسه كل واحد على حدة، فبعضهم أعداء ربما لن يقبلوا المواجهة ولا اللقاء، ولكنه أراد للأعداء أن يلتقوا قبل الأصدقاء. سوف يكونون في حمايته جميعا، لن يتشاجر أمير مع آخر على قطعة أرض أو فرض الضرائب. اليوم هم أصدقاء، يوم واحد يتحدون فيه فترى البلاد النور. هرولت فرون إليه، تعرف أنه مشغول، ولكنها تريد المساعدة وتريد أن تراه. طلبت من الحارس مقابلته فسمح لها. دخلت عليه اليوم والرهبة تملأها، كان وجهه عابسا ينظر إلى أوراق. التفت إليها ينتظر أن تتكلم، فقالت في ارتباك: أعذرني، أعرف مشاغلك يا أمير. هز رأسه وانتظر، فقالت: سمعت أنك دعوت أمراء الجيش للحديث معهم. قال وهو ينظر إلى الديباج في ثوبه: نعم، غدا. قالت: أعتقد أنها فكرة رائعة يا بدر، السلام دوما يؤدي إلى الفوز، عندما تكرمهم وتصالحهم تنتهي الحروب وينعم الشعب. مصر تحتاج إلى رجل بحكمتك يعرف كيف يؤلف القلوب. ابتسم وهو يربت على يدها: لا تشغلي بالك بأمور الحكم، هي أمورك أنت وأنت زوجي. ثم أكملت في رفق: هناك شيء أريد أن أتكلم معك عنه. تنهد وقال وهو يضع سيفه في الجب: تفضلي، أسمعك. هل يمكنني أن أصنع الحلوى مع الطباخين؟ أعدك أنك لن تأكل في حلاوتها. قال: لو كانت الحلوى ستوقف الفتن فلنجربها يا فرون، هل أنت متأكدة من أنهم لو تذوقوا الحلوى يتصالحون؟ قالت في تأكيد: نعم. حسنا، افعلي ما تريدين. لا تغضب مني يا بدر، ولكني سأقول ما يقول بخاطري. لا أعرف لو كنت سأغضب أم لا. هذا بيت أصلي فيه وأقرأ من كتاب الله، لا يعجبني وجود الخمر، ولا أن تدعو الأمراء اليوم بعد العشاء إلى احتساء الخمر.